تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله هدى ورحمة للعالمين. وعليكم السلام. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فاغفر لنا وارحمنا وتب علينا وعافنا واعف عنا وسامحنا وأصلحنا يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة فسرها ترجمان القرآن ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان الناس، أي قديما في الأول أيام آدم عليه السلام وأيام شيث عليه السلام. هل سيدنا شيث بالساء، بعض الناس بيقولوا شيث، وهو اسمه شيث. شيث هو ابن آدم لصلبه، هو نبي وهو من أبناء آدم لصلب آدم عليه السلام. فأيام آدم وشيث وإدريس، في هذا الوقت البشر الناس كلهم كانوا على الإسلام، لم يكن فيما بين البشر كافر على وجه الأرض في ذلك الوقت، كلهم كانوا على عبادة الله. وليس صحيحا ما قاله هذا الكاتب في لبنان، واحد يكتب يؤلف كتبا للتجارة، ماذا قال من جهله؟ قال: أول من عبد النار قابيل ابن آدم. هذا كذب غير صحيح، هذا كذب غير صحيح. قابيل ابن آدم وإن كان قتل هابيل، وهذه معصية كبيرة، لكن قابيل كان مسلما عاصيا، ما كان مشرك كافر، ما كان يعبد غير الله، ما كان يعبد النار، ولا كان يعبد الشمس، ولا كان يعبد الحجارة. هذا غير صحيح. قابيل كان مسلما عاصيا لأنه قتل هابيل. فإذا ليس صحيحا أن أول من عبد النار قابيل، هذا غير صحيح، لأن هذه الآية ماذا فيها؟ كان الناس أمة واحدة، قال ابن عباس، أي كان البشر قديما على الإسلام. كان البشر قديما على الإسلام، أي في قديما قلنا أيام آدم وشيث وإدريس، بهالوقت كل البشر كانوا مسلمين، كانوا مؤمنين، كانوا على عبادة الله. إلى هذا الوقت، يعني إلى زمن إدريس عليه السلام، لم يكن حصل كفر فيما بين البشر. ليش عم نقول فيما بين البشر؟ لأنه بطبيعة الحال الجن فيهم كفار وهم الشياطين، لذلك عم نقول فيما بين البشر كانوا مسلمين. كان الناس أمة واحدة، أي كان البشر قديما على الإسلام. وبعد إدريس عليه السلام حصل الشرك والكفر للمرة الأولى فيما بين البشر على وجه الأرض عليكم السلام. وكانت تلك هي المرة الأولى، هذا بعد نبي الله إدريس عليه السلام. هنا اسمعوا هذه بقية الآية: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. لما حصل الكفر فيما بين البشر على وجه الأرض بعبادة الأصنام واشركوا بالله بعض البشر، الله أرسل نوحا عليه السلام، فجاء وكان نوح أول نبي يرسل لقوم كفار، لأنه قلنا ايام ادريس وشيس وادم شو كانوا البشر؟ مسلمين. فلما حصل الشرك والكفر مين اجى النبي الرابع؟ نوح. فكان اول نبي يرسل لقوم كفار هو نوح عليه السلام. هنا الآية فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. شو يعني مبشرين ومنذرين؟ مبشرين من آمن بالجنة، ومنذرين من كفر بالنار. أي أن الأنبياء، كل الأنبياء ينذرون، يقولون للناس من مات على الكفر فله النار، يحذرون الناس من الكفر، يحذرون الناس من الإشراك. فهمنا؟ فالأنبياء جاءوا بالإسلام، فبعث الله النبيين. بأي شيء جاءوا؟ بالإسلام، لأن الله قال إن الدين عند الله الإسلام، ولأن الله قال ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب الأنبياء من أرسلهم؟ الله، والدين عند الله الإسلام، فبماذا يرسلهم؟ بالإسلام. هرجع عيدها. الدين المقبول عند الله ما هو؟ الإسلام. طيب الأنبياء من أرسلهم؟ الله، فلماذا يرسلهم؟ الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. فالأنبياء يحذرون الناس ويقولون لهم من كفر ومات على غير الإسلام فله النار. يعني اسمعوا هذه الآية مثال على ما نشرحه. قال الله عز وجل وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. عيسى مسلم مؤمن نبي رسول جاء بالإسلام كمن سبقه كالذين قبله من الأنبياء وكمحمد، يعني ككل الأنبياء جاء بالإسلام. عيسى ما قال للناس اعبدوني وأمي من دون الله، وعيسى ما عمل لهم ما يسمى كرسي الاعتراف، سيبه ركزوا شوي. عيسى ما عمل للنصارى ما يسمى بكرسي الاعتراف، ما قال لهم الواحد منكم يروح يعربد ويعطعف ويزني ويخمر ويطرق ها ويجي يقعد قدامي يعترف يقول له غفرت لك. لا، عيسى بريء من ذلك. الله ماذا قال في القرآن؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فعيسى بريء من هذا، وبريء من الأعمال التي يعملونها الكفر والمعاصي. عيسى ما قال لهم اشربوا الخمر، ولا هو شرب الخمر. انتبهوا، بعض الجهل الساقطين ممن ينتسبون للإسلام شو بيقولوا على زعمهم؟ قال عيسى المسيح قليل من الخمر يفرح قلب المؤمن أو قلب الإنسان. هذا كلام كفر. عيسى لا شرب الخمر ولا شجع على شرب الخمر، ما قال قليل من الخمر يفرح قلب الإنسان، كذب. عيسى عليه السلام نبي رسول، ما قال من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. تعرفوا ليش؟ لأنه النبي لا يشجع على معصية، النبي لا يأمر بالجهل، النبي لا يأمر بالمعاصي، النبي لا يشجع على فعل المعاصي. مثل ما بعض الجهال ببيروت شو بيقولوا عبد عمون، كان يقولوا النبي شاف بعينه ستر بديله. هذا ما صحيح كتعبير، لأنه حديث ولأنه قول للعلماء. واللي بيفهم من هالكلام أن النبي كان يشجع على فعل المعصية ويتركهم، لا ينكر، هذا بيكون كافر. إذا هذا التعبير منه صحيح. فعيسى ما قال من ضربك على خدك الأيمن فأذر له خدك الأيسر. كمان عيسى ما قال في قصة رجم المرأة الزانية، ما سيدنا عيسى من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر فتراجع الجميع. هذا كذب، هذا من تحريفات وتخريفات النصارى. ليش؟ ليعطلوا إقامة الحدود، ليلغوا إقامة الحدود حتى يشجعوا شعب على الزنا والرسالات. لأنه عندهم واحد بيزني عادي، هذا ما اللي عندهم الآن ما بيرجموه، لكن في الماضي الموجود في شرائع الأنبياء، في شريعة موسى عليه السلام وفي شريعة عيسى، غير هذا الذي عليه النصارى واليهود. موسى وعيسى مسلمين، وهن وسائر الأنبياء مؤمنين. عيسى وموسى وإبراهيم براء من الكفار، كل الأنبياء جاءوا بالإسلام. كمان بعض الناس يكذبون على عيسى، ماذا يقولون؟ مرة شيخ جاء من دمشق، هو في الأصل من فلسطين، كان يعيش في دمشق، جاء مرة هنا إلى بيروت، كان يحضر في درسه 10,000 إنسان في دمشق، والذي يراه يضم فيه الولاية، عمامة كبيرة ولحية كبيرة ويلبس العباءة وصوته مؤثر في الدرس. ماذا قال؟ انظروا إلى هذا الكفر العجيب. قال والعياذ بالله أن عيسى لما رأى خنزيرا قال له السلام عليك يا أخي. عيسى بيقول عن الخنزير يا أخي، أولا ما بيقول له السلام عليكم. طيب الذي روي عن عيسى ما قال السلام عليكم للخنزير. يقال فيما يذكر عن عيسى أنه قال للخنزير، هيك بيقولوا هن في بعض الكتب، اذهب بسلام. تبهتوا؟ مش قال له السلام عليكم، هذه كفرية. اللي بيقول أنه عيسى قال له للخنزير السلام عليكم كافر. والثانية يا أخي كفرية ثانية، كيف الخنزير بيكون أخوه عيسى يقول للخنزير يا أخي؟ هذا محمد الراميني قال هذه الكلمة هنا في بيروت، فهذا الكلام كفر. عيسى مسلم مؤمن نبي رسول، وعيسى لم يقتل ولم يصلب، بل رفع إلى السماء وسينزل من السماء إلى الأرض ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويأمر الناس باتباع الإسلام، إما الإسلام وإما القتل. الله ماذا قال في القرآن عن نزول عيسى عليه السلام؟ وإنه لعلم للساعة. يعني هذه الآية من سورة الزخرف، أي أن نزول عيسى من السماء من علامات الساعة الكبرى. فعيسى ينزل إلى الأرض ويحكم بشريعة محمد، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، إما الإسلام وإما القتل. تفهمنا؟ فعيسى ما قال له نعبدوني، ولا قال اعبدوا أمي، ولا قال اعبدوا الصليب، ولا عمل لهم كرسيا للاعتراف. قال الآية اللي ذكرناها وعم نشرحها، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. ما قال اعبدوني، ولا قال ثالث ثلاثة، ولا قال شريك لله، ولا قال ابن الله. شو قال؟ اعبدوا الله ربي. اعترف بأنه عبد لله، اعترف عليه السلام بأنه عبد لله. قال اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله، شو يعني يعبد غير الله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هذا كلام سيدنا عيسى، معناته عم بيقول لهم اللي بيعبد غير الله، اللي بيموت على غير الإسلام بيكون بجهنم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا الذي جاء في القرآن. إذا بنرجع للآية، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فالأنبياء جاءوا ليأمروا الناس بما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ينفعهم في دنياهم وفي آخرتهم وفي دينهم. الأنبياء جاءوا ليأمروا الناس بعبادة الله وبتوحيد الله وبطاعة الله وبترك الكفر والمعاصي. والله تعالى تكرما، الله تكرما وبفضله يرسل الأنبياء للناس، ليس واجبا عليه. الله لا يجب عليه شيء. بعض الكفار ماذا يقولون ممن ينتسبون للإسلام وهم كفار؟ يقولون إرسال الرسل واجب على الله، هذا كفر. وما على الإله شيء يجب. أليس الله يقول في القرآن ألا له الخلق والأمر فعال لما يريد، فعال لما يريد. كيف بيقولوا يجب على الله؟ يعني معنى كلامه الله مأمور. كيف بيقولوا يجب على الله؟ يعني بزعم الله تعالى يلحقه عتاب وتكليف. هذا كلام كفر. الله قال عن نفسه في القرآن فعال لما يريد، والله يقول في القرآن ألا له الخلق والأمر، هو الحاكم وهو الآمر والناهي المطلق، ليس لأحد على الله أمر، ليس لأحد على الله أمر، والله لا يرجو شيئا من أحد. الله هو ربنا، هو إلهنا، هو خالق هذا العالم. الحمد لله رب العالمين، وهو الذي قال في القرآن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، غني عن العالمين. إذن تكرما منه سبحانه يرسل الرسل، والرسل من آدم إلى محمد جاءوا بعقيدة بدين واحد هو الإسلام. اسمعوا هذه الآية، قال الله عز وجل في سورة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه دعوة كل الأنبياء إلى عبادة الله، إلى توحيد الله، واضح؟ فالأنبياء من آدم إلى محمد على عقيدة واحدة. بعض الناس الجهال شو بيقولوا؟ الأديان السماوية، هذا ضد القرآن. الله يقول قل يا أيها الكافرون، ثم دين كفر، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لاحظوا الدين لغير الإسلام غير مقبول، وصاحبه شو بيكون؟ وهو في الآخرة من الخاسرين. معناته ما في دين سماوي إلا الإسلام. بنقول دين اليهودية كفر، دين النصرانية كفر، دين المجوسية كفر، بس ما بنقول أديان سماوية. قل يا أيها الكافرون، سماهم كفار. بعض الناس شو بيقولوا؟ حتى من خطباء يوم الجمعة مداهنين بيقولوا الأديان السماوية، بدهم يندحشوا بالكفار فيداهنون فيكفرون، فيداهنون فيكفرون. منهم من يدعون المشيخة ويلبسون عمامة ويقولون هذا الكلام على المنابر وفي التلفزيونات. هذا غش للأمة وغش للناس. كيف الله كفر من يتبع غير الإسلام وأنتم تقولون أديان سماوية؟ الله كفر وجعل هذا الإنسان الذي يتبع غير الإسلام في جهنم وأنتم تقولون أديان سماوية؟ لكن شو معنى الآية على زعمكم فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين؟ لو كان دين سماوي ليش منه مقبول منه؟ لو كان دين سماوي واتبعه ليش بيكون بالآخرة من الخاسرين؟ إذن لأنه منه دين سماوي. انتبهتوا؟ إن الدين عند الله الإسلام. الله يقول في القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما قال أديانا سماوية، قال ورضيت لكم الإسلام، هذا هو. إذا كيف يجرأ يقول أديان سماوية؟ فكل الأنبياء جاءوا بدين واحد هو الإسلام. اسمعوا هالآيات، الله يقول عن إبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا يهودي ولا نصراني ولا مشرك. شو كان؟ حنيفا مسلما. شو يعني حنيفا؟ يعني مائلا عن الباطل إلى الحق. مش يعني حنيفا يعني على مذهب أبي حنيفة، لا، أبو حنيفة رضي الله عنه من هذه الأمة، وسيدنا إبراهيم في أمم خلت من أمم ماضية. انتبهتوا؟ طيب هذا عن سيدنا إبراهيم، حنيفا مسلما يعني كان مسلم. بعض الضلال شو بيقولوا؟ إبراهيم كان يعبد القمر، الشمس، الكوكب، أو يصنع الأصنام ويبيعها، أو يعبد الأصنام، أو يشك بقدرة الله، أو كذب على الله. هذا الكلام كفر وخروج من الإسلام. طيب شو معنى الآية هذا ربي؟ سيدنا إبراهيم كان يستنكر عليهم لما قال لهم هذا ربي، كان في معرض الاستنكار. هذا اسمه عند علماء البيان سؤال استنكاري. لذلك قال لما غاب القمر وغاب الكوكب قال لا أحب الآفلين. لو كان يعبده لا يقول عنه لا أحبه. لو كان يعبده يقول لا أحبه، إذن إبراهيم ما كان يعبده، فقال لا أحب الآفلين. لما قالوا هذا ربي، أي هذا بزعمكم الذي تعبدونه، هذا لا يستحق أن يكون ربا. هذا معناته. يعني واحد كسر المسجلة، جينا عند الدين قلنا له أنت كسرت المسجلة، أول كلمة بيقولها أنا كسرت المسجلة. كلامه هذا شو معناته؟ ما أنا اللي كسرت المسجلة، أنا كسرتها مستنكرا. مستنكرا إبراهيم شو قال لهم؟ هذا ربي، يعني هذا ليس ربي، هذا لا يستحق أن يكون ربا. هذا معناته. مش مثل ما بيقول بعض الكتاب وبعض الخطباء وبعض الجهال، قال إبراهيم كان يعبد الشمس والقمر والكوكب. جهال بهائم يكفرون نبي الله إبراهيم. الله يقول عنه حنيفا مسلما. المشرك ما بيكون مسلم، اللي بيعبد غير الله بيكون مشرك. إذا إبراهيم ما كان يعبد غير الله. هذا عن إبراهيم. ماذا قال عن عيسى؟ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. طيب إذا تلاميذه المقربين الخواص منه عم بيطلبوا منه يشهد لهم بالإسلام، وهو اللي علمهم، فشو بيكون علمهم؟ طيب إذا كانوا هن هيك هو شو بيكون؟ مسلم. طيب هذا عن مين؟ عيسى. عن يوسف قال ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين. طيب سليمان قال وأتوني مسلمين. طيب وأنبياء بني إسرائيل، قال الله تعالى عن التوراة الأصلية يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يعني اللي هن مسلمين لله. وآيات كثيرة بتدل على أنه كل الأنبياء جاءوا بالإسلام، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه الآية في سورة البقرة دليل على أن الأنبياء كلهم جاءوا بالإسلام. فإذا اللي بيقول الأديان السماوية هذا منه مسلم، كفر القرآن، كفر الإسلام، كفر الأنبياء. فعيسى وموسى وآدم ومحمد وكل الأنبياء جاءوا بالإسلام. طيب شو العبارة اللي بنقولها؟ الشرائع السماوية. ما بنقول الأديان لأنه الدين يعني العقيدة. طيب الشرائع شو هي؟ الفروع العملية. شو يعني الفروع العملية؟ وضوء، صلاة، غسل، طهارة، زكاة، حج. هذه الأحكام العملية الفروع شو اسمها؟ شرائع. فشرائع الأنبياء تبعوها، مش عن الشيء اللي عليه اليوم اليهود والنصارى، لا، هذا أكثره تحريف وتبديل. عم نحكي عن ما نزل عن الأنبياء. شو بنقول عنه؟ شرائع سماوية. شو قلنا معنى الشرائع؟ الأحكام العملية يعني الفروع. أما الأصل والعقيدة كلهم جاءوا بعقيدة واحدة، الإسلام. مثلا الله قال إخبارا عن عيسى أنه قال لقومه ولأحل لكم، انتبهوا شو قال لهم سيدنا عيسى، ولأحل لكم بعض الذي حرم ما عليكم. هذا شو الشرائع؟ بعض الأحكام تختلف. أليس كان في شريعة آدم زواج الأخ من البطن الأول من أخته من البطن الثاني؟ هذا كان شريعة آدم، لكن بعد ذلك نسخ هذا، نسخ. أليس كان في شرائع بعض الأنبياء صلاة واحدة، في شرائع بعض الأنبياء صلاتين، في شريعة محمد خمس صلوات؟ هذا معنى الشرائع. سيدنا عيسى ماذا قال كما أخبرنا القرآن بقومه؟ ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. بس ما قال لهم اعبدوني، ما قال اعبدوا غير الله، لا، أمر بعبادة الله. وهون لاحظوا الآية: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل، هذه عقيدة كل المسلمين، عقيدة كل المؤمنين، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذا كل المؤمنين يعتقدون بهذا، أيام آدم وأيام عيسى وأيام موسى وأيام إبراهيم وأيام إلياس وإليسع وداود ويعقوب وأيوب وسليمان وإسحاق ولوط وإبراهيم وإسماعيل، أيام كل الأنبياء كانوا يؤمنون بالله. المسلمين يؤمنون بالله، يؤمنون بالأنبياء، يؤمنون بالملائكة، يؤمنون بالكتب السماوية، يؤمنون بالجنة، يؤمنون بوجود النار. هذا شيء منه في خلاف بين نبي ونبي. يعني ما في نبي بيجي بيقول لا ما في جنة، كل الأنبياء بيقولوا في جنة. ما في نبي بيجي بيقول لا تؤمنوا بالقدر، لا، كل الأنبياء يقولوا للناس كل شيء بقضاء وقدر. ما في نبي بيقول للناس ما في ملائكة، لا. ما في نبي بيقول للناس ما في أنبياء، لا. كلهم جاءوا بعقيدة واحدة، وهذه الأصول، أصول العقائد، لا اختلاف فيها بين نبي ونبي. الاختلاف بشو قلنا لكم؟ الفروع العملية. يعني بعطي مثال ثاني: ببعض الشرائع الماضية كان الزكاة التي تجب على الأغنياء في أموالهم قديه؟ ربع العشر. هذا هون شريعة محمد. في شرائع الماضية كان قديه؟ الربع، يعني شيء كثير. انتبهتوا؟ بالنسبة لرأس المال تشيل منه الربع شيء كثير، ما هيك؟ أما في شريعة محمد ربع العشر، يعني 2.5%. شوفوا قديه قليل. مثال آخر: كان في بعض الشرائع الماضية إذا وقع البول على البسط، جمع بساط، يعني شلود البسط وشلود الثياب، فهمتوا؟ إذا وقع البول على جلد الثوب أو على جلد البساط، ما كان يطهر بغسله بالماء، كان لابد من قصه بالمقراط. في بعض الشرائع الماضية فيها أحكام ليست موجودة في شريعة محمد، مثل شو؟ كان إذا لم يجدوا الماء للصلاة ينتظروا، ما عندهم تيمم كان في الشرائع الماضية. انتبهتوا؟ في الشرائع الماضية كانوا ينتظروا حتى يجدوا الماء لأجل أن يصلوا بعد أن يجدوا الماء فيتوضأوا. أما في شريعة محمد فيوجد شيء اسمه التيمم، يوجد شيء اسمه التيمم. أهلا وسهلا، كيف الحال؟ بارك الله فيك. فهذا يدل على أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة سهلة، شريعة سيدنا محمد أسهل الشرائع. يعني الأمثلة اللي أعطيناها عن الشرائع الماضية وعن شريعة سيدنا محمد معناته أنه شريعة سيدنا محمد شريعة سهلة. كان بالماضي مثال آخر: في شرائع الأنبياء ما كان يقدروا يصلوا في أي مكان من الأرض، كان يوجد أماكن خاصة للصلاة تسمى الصوامع والبيع، تسمى الصوامع والبيع، تبنى في أماكن مرتفعة على رؤوس التلال، تكون واسعة من أسفل ضيقة من أعلاها يصلون فيها. أما في شريعة محمد أنت وبيتك تقدر تصلي، بالمدرسة تقدر تصلي، بمحل شغلك، بدكانتك، بجامعتك، بالطريق، بالصحراء، بالبرية، أنت وبالسفينة بالبحر فيك تصلي، أنت وبالطيارة في الجو فيك تصلي، لكن ليس قاعدا على الكرسي. لا، تستقبل القبلة وتصلي قائما بالطيارة، مش مثل بعض الناس بيعملوا، هو قاعد على الكرسي وما بيعرف جهة القبلة وين بيصلي، هذا ما بيصح. لأنه من شروط صحة الصلاة شو؟ من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة والقيام في الفرض للقادر، والقيام في الفرض للقادر. فإذا لاحظوا، أما شريعة سيدنا محمد بكل هالأماكن اللي ذكرناها فيك تصلي، أما بالشرائع الماضية كانوا يتكلفوا يصلوا ينتقلوا من مكان حتى يصلوا إلى هذه المواضع الخاصة بالصلاة. إذا لاحظوا كم مثال صرنا عاطين، شريعة محمد هي أسهل الشرائع. هلا بعض الناس شو بيقولوا؟ كيف عم بتقول أسهل الشرائع وكان بشرائع بعض الأنبياء في صلاتين ونحن عندنا خمس صلوات؟ لكن هذه الخمس صلوات مجموع الوقت الذي تأخذه شيء قليل بالنسبة لمرة واحدة في الشرائع الماضية. ليش؟ لأنهم كانوا يتكلفوا مسافة حتى يصلوا إلى مكان الصلاة. أما اليوم بيدخل وقت الصلاة، إذا كنت على وضوء، إذا كنت موضأ قبل وخالص، بتصلي بأربع دقائق، بخمس دقائق بتخلص الصلاة. إذا كنت منك موضأ، توضيت وصليت، بياخذ منك سبع دقائق، ثمان دقائق مثلا. أما بالماضي مشان صلاة واحدة يتكلف وقتا حتى يصل، ويقطع مسافة حتى يصل إلى موضع الصلاة، مكان الصلاة. وإذا كان فقد الماء ما في تيمم، ينتظر الماء حتى يتوضأ فيصلي. أما بشريعة محمد تتيمم وتصلي. مثال آخر، في بعض الشرائع الماضية، في بعض الشرائع الماضية كان إذا أذنب الإنسان ذنبا في الليل الله تعالى يفضحه. ماذا يصير؟ يصبح الناس ويجدون على باب بيته وقد كتب بقدرة الله أن فلانا فعل كذا وكذا من الذنوب، من الفضائح. أما في شريعة محمد منه موجود شيء. سؤال سيدنا محمد: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. مثال آخر، الغنائم، أموال الغنائم، يعني لما جيش المسلمين يكون في خليفة مثلا سلطان، الجيش المسلمين يغزو الكفار، مش بياخدوا غنائم؟ هذه الغنائم في الشرائع الماضية ما كانوا بياكلوها. الله أكبر، ما كانوا بياخدوها. طيب شو بيعملوا فيها؟ يجمعونها في مكان فتنزل نار من السماء وتأكلها، تنزل نار من السماء. أما بشريعة محمد، سؤال سيدنا محمد قال: وأحلت لنا الغنائم ولم تحل لسود الرؤوس قبلنا. وأمثلة كثيرة، يعني لاحظوا صرنا هلا عاطين شي عشر أمثلة يمكن. فإذا سيدنا جبريل شو قال له لسيدنا محمد ليلة المعراج عندما اختار اللبن؟ قال له: اخترت الشريعة السمحاء. هذا معنى الفطرة، يعني اخترت الفطرة، يعني الشريعة السمحاء. فشريعة محمد أسهل الشرائع. إذا اليوم تبين معنا في هذا الدرس، أو شرحنا وبينا، أنه لا اختلاف بين الأنبياء في العقيدة في أصول الدين. كل الأنبياء على عقيدة واحدة، توحيد وإيمان وعقيدة واحدة. لكن الاختلاف بين الأنبياء بشو كان؟ الشرائع. شو يعني الشرائع؟ قلنا الفروع العملية. مثل شو قلنا الفروع العملية؟ الصلاة والطهارة والوضوء والزكاة وما شابه ذلك. يعني الاختلاف بين الأنبياء كان في الفروع العملية وليس في أصول الدين والعقائد. في العقيدة أصل الدين ما في خلاف بين نبي ونبي، وقد ذكرنا الأدلة القرآنية على ذلك. إذن كل الأنبياء جاءوا بعقيدة واحدة، جاءوا بالإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. هذا